ومما ينبه إليه أنه يقع في أبواب الفقه مسائل قد لا تذكر في مذهب، فجادة الفقهاء إيش؟ بحثوا مسألة ما وجدوها في فروع مذهبهم، ماذا يفعلون؟ نعم الأخ اللي في الأخير رفع يدك، أين؟ أحسنت. فجادة فقهاء المذهب أولا أن يعتنوا بتخريجها على فروع مذهبهم، أن يعتنوا بتخريجها على فروع مذهبهم كالمسألة التي ذكرناها، ويسمى هذا تخريجا، يسمى هذا تخريجا. فإن تعذر ماذا يفعلون؟ طلبوها في فروع مذهب آخر من المذاهب المتبوعة، طلبوها في فروع مذهب آخر من المذاهب المتبوعة. وقد مر علي ذكر كتاب لأحد الفقهاء من المالكية في تخريج مسائل للمالكية على فروع عند الشافعية، فهو لما لم يجد ذكرا للمسألة في مذهبهم ولا أمكنه التخريج عليها في فروعهم، فزع إلى فروع الشافعية فخرجها على ما ذكروه. وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو ممن أدركت واجتمعت به، يقول إذا طلبت المسألة عند الشافعية فلم أجدها أيست منها، إذا طلبت المسألة عند الشافعية فلم أجدها أيست منها، انتهى كلامه. يعني لاعتناء الشافعية بذكر فروع المسائل اعتناء بالغا، فهم أكثر المذاهب الأربعة في تقصي المسائل وتتبع الفروع. والقائل مذهبه إيش؟ القائل مذهبه إيش؟ شيخ عبد الرزاق عفيفي، لا مو حنبلي، هو لا ليس حنبليا، سنت، مذهبه مالكي، وإن كان بعد ذلك درس فقه الحنابلة، لكن مذهبه الأصلي هو مذهب المالكية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.